إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب شروط الصلاة، وتكلمنا عن اشتراط دخول الوقت في الدرس الماضي، ودخول الوقت هو الشرط الخامس من شروط الصلاة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. طيب، هنا قول المؤلف رحمه الله: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يعني من كبر للإحرام قبل خروج وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني تكون صلاته أداء وليست قضاء. عندنا يعني الأداء هو إيقاع العبادة، إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا، العبادة المؤقتة إذا أوقعها الإنسان في وقتها المحدد لها شرعا تسمى أداء، والقضاء هو إيقاع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها أو خارج الوقت المقدر لها شرعا. فهنا المؤلف يقول: إذا كبر تكبيرة الإحرام للصلاة قبل خروج الوقت فصلاته أداء في هذه الحالة، ويكون بذلك قد أدرك الصلاة في وقتها. طيب، هذه المسألة طبعا محل اختلاف بين الفقهاء. الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، إحداهما الرواية التي ذكرها هنا أنه يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام، والرواية الثانية أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة قبل خروج الوقت، يعني مثلا صلاة الفجر إذا صلى ركعة كاملة وانتهى منها يعني وشرع في الركعة الثانية يكون بهذا قد أدرك صلاة الفجر. وأما إذا أدرك جزءا من الركعة وخرج الوقت، يعني طلعت الشمس قبل أن يكمل ركعة كاملة، فإنه لا يكون قد أدرك الصلاة في هذه الحالة. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بخصوص مذاهب الفقهاء الثلاثة الآخرين رحمهم الله، فمالك والشافعي يقولان يعني يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام، مثل الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه إذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت يكون قد أدرك الصلاة. هذه رواية مشهورة عن أحمد، وهي أيضا قول مالك والشافعي رحمهم الله. في المقابل الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا بد لإدراك الصلاة من إيقاع يعني جميع الصلاة قبل خروج الوقت. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده أنه حتى تكون صلاة العصر أداء لا بد أن يفرغ من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، لا بد أن يفرغ من الصلاة قبل خروج الوقت. فهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. إذن عندنا يعني طرفان ووسط، طرف يقول يعني لو كبر للإحرام قبل خروج الوقت أدرك الصلاة، هذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهي التي ذكرها. مذهب الآخر، مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الطرف الآخر، يقول لك لا بد من إتمام الصلاة كاملة قبل خروج الوقت حتى تكون أداء. وفي الوسط اللي هي الرواية الثانية عن أحمد أنه من أدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. الحقيقة هذا القول هو أنه من أدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت يكون قد أدرك الصلاة وصلاته أداء، هذا هو أصح الأقوال هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. والحديث متفق عليه، وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. والصواب في تفسير رواية من أدرك سجدة أن المقصود بها أيضا من أدرك ركعة، وهذا من باب يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني كلمة ركعة ليس المقصود بها الركوع وإنما ركعة كاملة، وكلمة سجدة أيضا ليس المقصود بها السجود وإنما المراد يعني الركعة الكاملة. فظاهر الحديث يعني ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء. مفهوم الحديث يعني أن من أدرك يعني جزءا من الركعة قبل أن يخرج الوقت لا يكون قد أدرك الصلاة. لكن يعني الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى يعني قالوا يعني إن جزء الركعة يأخذ حكم الركعة كلها، كما قال الشارح هنا قال يعني السجدة جزء من الصلاة، وقالوا يعني يمكن تفسير السجدة هنا على أنها جزء من الركعة وليس المقصود ركعة كاملة، فقالوا السجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، يعني فسروا حديث من أدرك سجدة قالوا سجدة هنا يعني بمعنى جزء من الركعة، معنى سجدة وليس بمعنى ركعة كاملة، فالسجدة جزء من الصلاة فمثلها مثل إدراك أي جزء من الصلاة، وأقل جزء يمكن إدراكه من الصلاة هو تكبيرة الإحرام، يعني أقل جزء يمكن الإنسان يدركه قبل خروج الوقت أن يكبر للإحرام يكون بهذا أدرك يعني أقل جزء. وقالوا أيضا يعني لأن هناك أحكام يعني أخرى ثبت فيها أن إدراك جزء من الركعة مثل إدراك الركعة الكاملة، زي موضوع إدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام، يعني لو أن شخصا مسافرا وأتم بمقيم وكبر المسافر للإحرام قبل أن يسلم الإمام المقيم، المسافر مأموم والمقيم إمام، تمام، والمسافر يعني كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام المقيم، فهنا يكون المسافر قد أدرك يعني جزءا من الركعة، والجمهور يعني قالوا هنا إنه يكون بهذا قد يعني يأخذ حكم صلاة المقيم، وبالتالي يتعين على المسافر أن يتم صلاته وليس له أن يقصر ما دام المقيم يعني هنا يتم الصلاة، فالمسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم الصلاة حتى لو كان هذا الائتمام فقط مجرد يعني تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فهنا يأخذ حكمه. وقالوا كذلك في فضل صلاة الجماعة يعني إدراك الجماعة أن الإنسان إذا كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام إذا المأموم كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام يكون قد أدرك الجماعة ويأخذ حكم المسبوق وحكم يعني من صلى الجماعة وكذا. فهنا يعني الفقهاء قالوا الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة يستوي فيه الركعة وما دونها، الركعة مثل ما دون الركعة. لكن في الحقيقة يعني هذا كلام يعني نظري، ومن جهة يعني الحديث فظاهر الحديث يؤيد يعني القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بد من إدراك ركعة كاملة يعني بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع وإدراك السجدتين، حتى يكون بذلك قد أدرك الصلاة. يعني لا بد من إتمام ركعة كاملة حتى يكون قد أدرك الصلاة وتكون صلاته أداء. إذا أدرك أقل من ركعة، القول الراجح يعني لا يكون بهذا قد أدرك الصلاة أداء ويعتبر يعني قد فاته الوقت. لكن هذا طبعا لا يمنع أنه يعني يدرك، يعني لو حصل أنه تأخر وكذا يدرك ما يستطيع إدراكه، أحسن من لا شيء يعني، لكن يكون يعني قد فوت الوقت يعني ويكون خرج منه الوقت. طيب، يقول: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. احنا ذكرنا ان الصلوات يعني لها وقت جواز وهناك وقت ضرورة للمضطر او المعذور. بعض الصلوات يعني وقتها كله وقت جواز، مثل مثلا صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني صلاة الفجر وقتها كله وقت جواز منذ طلوع الفجر الصادق لغاية نهاية وقت الفجر اللي هو طلوع الشمس، هذا الوقت كله وقت جواز، فيعني يجوز أن يصلي هذه الصلاة في خلال هذا الوقت كله. صلاة الظهر وقتها كله وقت جواز منذ الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا كله وقت جواز. لكن عندنا صلاة العصر مثلا وصلاة العشاء فيها وقت جواز ووقت ضرورة. ذكرنا صلاة العصر لها وقت جواز اللي هو من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس، يعني قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا وقت الجواز. وبعد ذلك ما تبقى إلى الغروب، ما تبقى إلى الغروب يعني من مصير ظل الشيء مثليه إلى الغروب أو من الاصفرار إلى الغروب، هذا الوقت يسمى وقت يعني ضرورة، هذا للمعذورين. كذلك موضوع صلاة العشاء فيها وقت جواز اللي هو من مغيب الشفق الأحمر لغاية ثلث الليل أو نصف الليل، هذا وقت الجواز. وبعد ذلك وقت ضرورة من ثلث أو نصف الليل إلى طلوع الفجر. فهنا يقول: يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يعني طبعا للأدلة التي أمرت بمحافظة على مواقيت الصلاة، ولقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. في الوقت هنا يعني خلال وقت الجواز، يجوز تأخير فعل الصلاة خلال وقت الجواز، يعني داخل وقت الجواز يجوز تأخير فعل الصلاة، يعني بشرط أن يكون يعني عازما على فعل الصلاة خلال الوقت. يعني مثلا قلنا وقت الجواز في الفجر من طلوع الفجر الصادق لغاية طلوع الشمس، فهذا وقت الجواز، فيقول يجوز أنك تؤخر صلاة الفجر إلى آخر وقت الجواز بشرط أنك يعني عند تأخيرها في أول الوقت تكون عازما على إيقاع الصلاة في وقتها، في وقت الجواز فيها. فما دمت يعني عازما على أنك ستؤدي الصلاة في الوقت، فيجوز تأخيرها عن أول وقت الجواز بحيث تصليها في آخر وقت الجواز، فذلك جائز، لأنه لما سميناه وقت جواز معناه أنه أن الصلاة جائزة خلال هذا الوقت، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، طالما حدود في حدود وقت الجواز. لكن إذا أخرها عن أول الوقت يكون يعني عازما على أنه يصليها داخل الوقت وألا يؤخرها حتى يخرج الوقت. ويقول الشارح: يعني لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في اليوم الثاني في آخر وقت الجواز. يعني مثلا صلى الفجر في اليوم الأول حين بزغ الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا يعني قبيل الشروق، معناها أن الصلاة خلال هذا الوقت يعني جائزة. وصلى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى جبريل عليه السلام إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في اليوم الثاني، حين إيه صار ظل كل شيء مثله، فهذا كله وقت جواز، فأخرها في اليوم الثاني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر الصلاة في اليوم الثاني إلى آخر وقت الجواز، لكن طبعا كان عازما على أدائها، يعني لما أخرها في أول الوقت ما كان يعني يريد تركها ولا إخراجها عن وقتها، وإنما كان عازما على أدائها يعني داخل وقت الجواز، ففي هذه الحالة يجوز التأخير إلى آخر وقت الجواز. قال: والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. الصلاة أول الوقت أفضل، طبعا قلنا هذه يعني قاعدة عامة، لكن يعني يستثنى منها على الصواب يعني صلاة الظهر في شدة الحر فيستحب تأخيرها، وصلاة العشاء يستحب تأخيرها، لكن استحباب تأخيرها هنا مقيد يعني بعدم المشقة على جماعة المصلين، فإذا كان تأخيرها فيه مشقة على الناس يكون تعجيلها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لو يعلم الناس ما في هذا الوقت يعني لما صلوا العشاء، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو يعلمون يعني ما في تأخير العشاء يعني من الأجر والفضل لما صلوا هذه الصلاة إلا في هذه الساعة، وذلك لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نحو ثلث الليل وصلاها يعني متأخرا، وبين يعني أن هذا الوقت أفضل، وأن الناس لو يعلمون فضل تأخير العشاء يعني لأخروها إلى هذا الوقت، لكن مع ذلك كان معظم الأحيان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بصلاة العشاء لئلا يشق على جماعة المسجد، فإذا إذا كان هناك يعني مشقة على الناس صلاتها في أول الوقت يعني أفضل حتى لا يشق على الجماعة، لكن إذا لم يكن هناك مشقة وأمكن يعني تنسيق يعني وقت صلاة العشاء بحيث يؤخر يعني كلما تأخر إلى حدود ثلث الليل، كلما تأخر يعني قليلا كان ذلك أفضل، هذا في العشاء. وفي الظهر كما ذكرنا في شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، أي يعني أخروا صلاة الظهر حتى يبرد الجو قليلا. ما عدا ذلك فالقاعدة الأصلية هي أن الصلاة في أول الوقت أفضل، ومن الفقهاء من يقول الصلاة في أول الوقت أفضل حتى في الظهر وحتى في العشاء وكذا، يعني بدون استثناءات كما ذكر المؤلف يعني ها هنا. طيب يقول يعني الصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني الآن الإنسان لو يعني صلى مثلا صلاة العصر ولا المغرب ولا كذا ولا أي صلاة من الصلوات يعني صلاها بعد دخول الوقت مثلا بربع ساعة أو بعشر دقائق أو كذا، طيب هذه العشر دقائق أو الربع ساعة التي أخرها هل يعني كان الأفضل أنه يصليها في الدقيقة الأولى من دخول الوقت مباشرة، ولا الأفضل أنه يؤخر بعض الشيء؟ فهنا المؤلف يقول يعني إذا كان يتأهب للصلاة منذ اللحظة الأولى لدخول وقتها فهو بذلك ينال فضيلة الصلاة في أول الوقت، يعني فضيلة الصلاة في أول الوقت تنال يعني إما بإيقاع الصلاة بالفعل في أول الوقت مباشرة، وإما ببداية يعني الاستعداد لها والتأهب لها، بحيث من يعني من لحظة التأذين للصلاة يكون يعني قد ترك ما في يده من أشغال الدنيا و شرع في الوضوء والتطهر وصلاة السنة وذكر الله والتهيؤ يعني للصلاة والاستعداد لها حتى يأتي الإمام وتقام الصلاة، فإذا كان يعني مشغولا من اللحظة الأولى لدخول الوقت إلى حين إقامة الصلاة، حتى ولو كانت إقامة الصلاة مثلا بعد الوقت بربع ساعة أو نصف ساعة أو ثلث ساعة أو أقل أو أكثر، يكون بهذا قد أدرك فضيلة الوقت ما دام قد تأهب لها من أول الوقت، لكن إذا كان يعني مشغولا بشيء من أمور الدنيا وكذا وصلى الصلاة بعد دخول الوقت مثلا بعشر دقائق أو 20 دقيقة أو كذا، يكون يعني فاته فضل يعني فضل أول الوقت كاملا. لكن طبعا هو كلما اقترب من أول الوقت كلما كان أفضل مما بعده، يعني هو الفضل درجات، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. كلما يعني عجل في أول الوقت مباشرة كلما كان أفضل، كلما تأخر كلما فاته يعني جزء من الفضل. لكن كما ذكرنا الذي يتأخر ويكون تأخيره يعني لم يمنعه من التأهب للصلاة من أول الوقت، فهذا كأنه صلاها في أول الوقت مباشرة ولا يفوت شيء من الأجر. أرجو أن يكون اتضح إن شاء الله المعنى. طيب، قال: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. قال: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن، ويسقط الترتيب بالنسيان. هنا ذكر يعني عدة مسائل تتعلق بقضاء الصلوات الفائتة. احنا عرفنا معنى القضاء، والقضاء هو إيقاع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها شرعا. ومصطلح القضاء والأداء هذا يعد من ضمن الأحكام الوضعية في أصول الفقه، يعني يسموها الأحكام الوضعية اللي هي زي الشرط والسبب والكذا، فمن ضمن يعني الأحكام يعني الشرعية الوضعية اللي هي القضاء والأداء. القضاء هو إيقاع العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا، والأداء هو إيقاع العبادة داخل الوقت المحدد لها شرعا. فهنا إذا فات وقت الصلاة، يعني طبعا العبادات كما تعلمون منها عبادات يعني مؤقتة، أو الواجبات يعني بصفة عن الواجبات فيها واجبات مؤقتة واجبات غير مؤقتة، واجبات مؤقتة واجبات غير مؤقتة. هناك واجبات حدد لها الشرع وقتا، مثل الصلاة والصيام لها وقت يعني حدده الشرع، والحج له وقت حدده الشرع. وهناك واجبات غير مؤقتة. من يعطينا مثالا لواجب غير مؤقت؟ زي ايه؟ زي كفارة اليمين مثلا. اذا الانسان حنث في يمين، قال: والله لا أسافرن غدا، والله لا أشترين هذه السيارة مثلا، ثم لم يفعل هذا الشيء الذي حلف عليه، فهنا تلزمه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ من يعرف ما هي كفارة اليمين؟ هذا خطأ شائع في الحقيقة، يعني لا بد من تصحيحه. يعني مسألة أحسنت بارك الله فيك. كفارة اليمين كما في الآية الكريمة في سورة المائدة، قال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن الذي يصوم 3 أيام هو قادر على إطعام 10 مساكين، لا يجزئه هذا، لم يكفر عن يمينه، عليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. 3 صيام 3 أيام هذه جعلها الله سبحانه وتعالى يعني رخصة لمن لم يجد ما يطعم به 10 مساكين أو يكسوهم. لكن يعني كما ذكرنا من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس خلاص أول ما يحنس في اليمين مباشرة يقول: خلاص علي أن أصوم 3 أيام، مع أنه قادر على إطعام المساكين. وطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، يعني إما أن يعطيهم يعني وجبة، لكل مسكين وجبة من أوسط يعني من متوسط ما يأكل، يعني ليس من أنفس يعني الطعام الذي يأكله، الطعام النفيس الذي يعني لا يأكله إلا نادرا أو يعني في أحيانا قليلة، ولا من أردأ الطعام الذي يأكله، ولكن الوسط الذي يأكل منه في معظم الأحيان أو كده. فإما أن يعطي كل مسكين وجبة يعني جاهزة للأكل، وإما أن يعطيهم نصف صاع من طعام، يعني نصف الصاع اللي هو كيلو ونصف أو ما يعادل 3 باوند من الأرز أو الأرز أو تمر أو أي نوع من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر لكل مسكين، يعني كيلو ونصف يعني أو 3 باوند في المسكين الواحد، يعني 30 باوند أرز مثلا يعطيها لأسرة أو أسرتين أو كذا، مجموع أفرادهم 10 على الأقل يعني، فيطعمهم من من هذا الطعام. فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أي كسوة تجزئ في الصلاة، يعني إذا كانوا رجالا يكسوهم بثوب يستر ما بين السرة والركبة، أو نساء يعطيهم يعني زي خمار وثوب أو كذا يجزئ في الصلاة، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب كفارة اليمين متى تلزم الإنسان؟ ليس لها وقت، هذا مثال للواجب غير المؤقت، يعني لو أن إنسانا حنث في اليمين له أن يكفر عن هذه اليمين في أي وقت إلى نهاية العمر، ممكن يكفر عن يمينه بعد 20 سنة بعد 30 سنة، لكن طبعا هي دين في ذمته وعليه أن يأخذ بالأسباب يعني حتى يعجل يعني بأداء هذه الكفارات، أو على الأقل إذا كان ناويا تأخيرها حتى لا ينساها ويحاسب عليها في الآخرة، عليه أن يكتبها أو يشهد عليها ويوصي بها أهله أنه إذا مات قبل أن يكفر أن يكفروا عنه، يعني إما أن يعجل بالتكفير أو يأخذ يعني بالأسباب حتى لا ينسى هذه الأيمان وحتى يكفر عنه أهله إذا مات قبل أن يكفر أو كذا، لكن ليس لها وقت محدد، ممكن يكفر عن يمينه ولو بعد 20 30 50 سنة إلى نهاية العمر، وإذا مات وهو يعني قد أخذ بالأسباب وأوصى وأشهد وكذا لا إثم عليه ويكفر عن أيمانه من تركته بعد وفاته. فهناك بعض الواجبات غير مؤقتة لم يحدد لها الشرع وقتا وترك للمكلف يعني أن يختار الوقت الذي يريده، مع أنه واجب يعني كفارة اليمين واجبة. كذلك النذر مثلا، إذا إنسان نذر نذرا مطلقا قال مثلا لله علي أن أصوم 10 أيام مثلا، ولم يحدد لم يقل يعني في هذه السنة ولا في هذا الشهر ولا كذا، خلاص أصبح واجبا عليه شرعا أن يصوم 10 أيام، لكن متى على راحته بقى، ممكن يصومها بعد 20 سنة بعد 50 سنة إلى نهاية العمر، حتى لو مات يعني ولم يصومها لكنه كان عازما على صومها، هنا النية هي التي تفرق يعني ترفع عنه الإثم، أو إذا كان يعني عازما على أن يصومها وفي المستقبل ولكن مات قبل أن يصومها، فهنا أولياؤه إما أن يصوموا عنه، يقسم هذه 10 أيام على مجموعة من أوليائه يصومون عنه، أو يطعمون عن كل يوم مسكينا وكذا، ويوصي أيضا بهذا. المهم هناك واجبات غير مؤقتة. طيب الواجبات المؤقتة منها واجبات مؤقتة مضيقة واجبات مؤقتة موسعة، ما الفرق بين الواجب المؤقت المضيق والواجب المؤقت الموسع؟ الواجب المؤقت المضيق هو الذي لا يتسع لعبادة أخرى من جنسه فيه، يعني زي مثلا صيام رمضان، هل يستطيع الإنسان أن يصوم خلال يوم من أيام رمضان، يستطيع أن يصوم في يوم من أيام رمضان صوما آخر، صوم نافلة ولا نذر ولا كذا وهو صائم يوم من أيام رمضان؟ لا يستطيع. بهذا واجب مؤقت ومضيق وقته، لا يتسع لعبادة أخرى من جنسه فيه، من جنسه يعني الصيام لا يتسع للصيام الآخر، لكن ممكن يتسع الوقت للصلاة للذكر وكذا. لكن الواجب المؤقت الموسع مثل الصلاة، خلال وقت الصلاة لها حدود يعني بداية ونهاية، وخلال هذه الحدود يستطيع أن يؤدي الصلاة الواجبة عليه ويؤدي صلوات أخرى في داخل هذا الوقت. طيب فإذا الصلاة يعني الخلاصة أن الصلاة من الواجبات المؤقتة، وهي من الواجبات المؤقتة يعني الموسعة، وإذا خرج وقتها تسمى قضاء في هذه الحالة. طيب يقول هنا يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، يعني لو إنسان فاته عدة صلوات، فاته صلاتان أو أكثر، فيقول هنا يجب أن يكون قضاء الفوائت على الترتيب. يعني فاته مثلا الظهر والعصر، غربت الشمس وهو لم يصلي الظهر ولا العصر، فهنا يقول يجب أن يصلي الظهر والعصر قضاء على الترتيب، الظهر أولا، يقضي الظهر أولا ثم يقضي العصر بعد ذلك. هنا في الحقيقة عدة مسائل، أول مسألة اللي هي يعني هل يجب القضاء على قضاء الفوائت على الترتيب، ترتيب الفوائت نفسها أم لا. المذهب أنه يجب قضاء الفوائت على الترتيب كما ذكر المؤلف هاهنا، وهي من مسائل الخلاف. يعني ومن الفقهاء من قال يعني لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت، ويمكن أن يقضيها على غير الترتيب. إذا نظرنا إلى الدليل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فاتته الصلوات قضاها مرتبة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الخندق، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى مضى يعني في بعض الروايات يعني شطر من الليل، أو مضى بعض الليل أو جزء من الليل أو كذا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته يعني عدة صلوات فقضاها مرتبة. ومن الفقهاء من قال لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت، ويعني غاية ما أفاده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفيد يعني الندب والاستحباب، أن الأولى والأفضل أن تقضى مرتبة، لكن الأمر يعني فيه سعة. على كل حال إذا كانت الفوائت قليلة فيعني الأحوط يعني مراعاة الترتيب وأنها تقضى مرتبة كما ذكرنا، لكن إذا كثرت الفوائت يعني أحيانا قد حصل له عذر ولا ظرف ولا كذا وفاتته صلوات يعني كثيرة وعليه حرج في ترتيبها، يمكن في هذه الحالة أن يقضي منها ما تيسر يعني على حسب ظروفه. أحيانا بعض الناس مثلا يقضي مع العصر صلاة عصر فائتة، ومع الظهر صلاة ظهر فائتة، ومع كذا ربما يكون هذا أسهل عليه حتى لا ينساها إذا كثرت الفوائت أو كذا. فإذا كثرت يعني وكان هناك حرج في تقيده بترتيبها، خاصة مثلا ربما أنه بعدما قضى بعضا منها تذكر أنه ترك شيئا، هذه ستأتي اللي هي موضوع النسيان. فالمؤلف هنا يقول يسقط الترتيب بالنسيان، بمعنى أنه إذا نسي خلاص لا يكلف أنه يعيد الترتيب مرة أخرى. مثلا سنع عليه عشر صلوات وبعدين كان أول واحدة منهم مثلا كانت صلاة فجر، وبعدين راح صلى تسع صلوات، وبعد ما صلىها وانتهى منها تذكر أنه عليه صلاة الفجر. أحيانا مثلا يحصل ظرف مثل أنه يكون مثلا جنبا ونسي أن يغتسل مثلا، وأصابته جنابة ونسي أن يغتسل، وهذا حصل لعمر رضي الله عنه وكذا، يعني أصابته جنابة ونسي أن يغتسل منها وبعدين تذكر فأعاد الصلوات من آخر نومة نامها مثلا. فهنا الحكم أنه من آخر نومة نامها مثلا يعني وأجنب فيها وكذا، كل الصلوات التي صلىها بعد ذلك بدون اغتسال عليها أن يعيدها مثلا، تبين أن وضوءه كان غير صحيح مثلا أو كذا لسبب من الأسباب، مثلا موضوع مسح على الخف وكان قد لبسه على غير طهارة سهوا مثلا، فيعيد هذه الصلوات وكذا. فكما ذكرنا يعني تحصل يعني أسباب عديدة توجب على الإنسان قضاء ما فاته من الصلوات. فلو أنه مثلا توهم أن الصلوات التي فاتته مثلا أربع صلوات، وبعد أن صلى أربع صلوات تذكر أن هناك صلاة خامسة، والصلاة الخامسة هذه ترتبها في الأول، هل يعيدها ويعيد ما بعدها؟ لأنه حتى يراعي الترتيب، يعني من أوجب الترتيب قال إذا كان لنسيان، إذا أخل بالترتيب لنسيان خلاص يجزئ، يسقط عنه الترتيب في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. لكن إذا كان متذكرا فيصليها، يصلي الفوائد بالترتيب. طيب، ذكرنا يعني أن من الفقهاء من قال لا يجب الترتيب بين الفوائد، ويعني التوسط أن يقال يعني إذا كثرت الفوائد وكان هناك حرج في الترتيب فيسقط يعني الترتيب في هذه الحالة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا كثرت يعني لا بأس يكون الأمر فيه سعة إن شاء الله. لكن إذا كانت الصلوات الفائتة قليلة يعني فالأحوط إيه مراعاة الترتيب. مسألة أخرى وهي الترتيب بين الفائتة والمؤداة، يعني هل يجب أنه يصلي الفوائد أولا قبل الصلاة المؤداة التي حضر وقتها؟ أيضا هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول يجب إيه يعني قضاء الفوائد أولا ثم صلاة الصلاة المؤداة. في حديث فوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة الخندق، قالوا صلاة العشاء كان لا يزال بقي وقت الضرورة، لأنه حتى لو مضى شطر الليل ولا شطر من الليل ولا كذا، هذا كان تأخير لأجل الضرورة، ووقت العشاء في هذه الحالة يعني وقت الضرورة ممتد إلى الفجر. صلاة العشاء تعتبر صلاة مؤداة، يعني لا تزال في وقتها، والصلوات الفوائد يعني بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أولا فقضى ما عليه من الفوائد ثم صلى الصلاة المؤداة. فلا شك أن هذا هو الأفضل يعني والأحوط، ولكن الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجب الترتيب بين الفوائد والمؤداة، وقالوا لا حرج يعني إذا صلى المؤداة أولا ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من الفوائد، يعني كان دخل مثلا وقت العشاء فيصلي العشاء مثلا أولا ثم بعد ذلك يقضي ما عليه مثلا ظهر وعصر ومغرب كذا، يقضي ما فاته في يعني بعد ذلك. مسألة الفورية، يعني هل يجب قضاء الفوائد فورا أو أنها يعني تصبح في ذمة الإنسان يمكن أن يقضيها بعد حين؟ على سبيل المثال مثلا إنسان يعني نام عن صلاة الفجر واستيقظ مثلا، يعني لو فرضنا مثلا أنه استيقظ مثلا في الساعة الثامنة وكان وقت الفجر قد خرج، هل يجب عليه فور استيقاظه أن يقضي صلاة الفجر، أو يجوز أنه يؤخرها إلى وقت الظهر أو إلى وقت آخر يعني بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أو كذا؟ فهل يجب قضاؤها على الفور أو يجوز أن يؤخرها ما دامت خلاص فات وقتها فهي تصبح دينا في ذمته ويمكن أن يقضيها فيما بعد؟ فهنا أيضا قولان للفقهاء، وجمهور الفقهاء يقولون القضاء لا يجب على الفور وإنما على التراخي، على التراخي، وهذا تقسيم آخر للواجبات في أصول الفقه، يقسمون الواجبات إلى واجب على الفور وواجب على التراخي. ففي مذهب أحمد أن قضاء الفوائد يعني كما ذكر المؤلف يجب على الفور، والصواب أن ما عليه الجمهور أن قضاء الفوائد على التراخي، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في الحديث الذي في الصحيح، يعني في قصة صلاة الفجر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر وناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا بعد أن طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واد حضرنا فيه شيطان، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلوا إلى واد آخر يعني ومكان آخر، ثم يعني أمر بلالا فأذن وصلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة القبلية ثم صلى بهم الفجر جماعة قضاء، والحديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الفجر ولم يصليها في نفس الوادي الأول الذي فاتتهم فيه الصلاة، وإنما يعني رحل بال يعني بمن معه من المسافرين وانتقلوا إلى مكان آخر يبعد مسافة عن المكان الأول وكذا. فإذا لم يعجل النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الفجر على الفور، وإنما أخرها بعض الشيء. فجمهور الفقهاء أخذوا من هذا جواز تأخير قضاء الفوائت، وأنها يعني تصبح دينا في ذمتك يمكن أن تقضيها فيما بعد، ولا يلزم أنك يعني تقضي الفائتة فور تذكرها أو فور الاستيقاظ. الفريق الآخر الذي يوجب القضاء على الفور يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقال: فليصلها إذا ذكرها، يعني عند تذكرها عليه أن يصلي يعني ما فاته من الصلوات. إذا نام عن صلاة يصليها يعني فور الاستيقاظ، وإذا نسيها فليصليها يعني فور التذكر. لكن كما ذكرنا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أن هذا ليس على سبيل يعني الإلزام، وإنما يعني لا شك أنه يستحب تعجيل القضاء يعني لإبراء الذمة، ولكن لا يجب هذا. ومن ضمن يعني أجوبة الحنابلة عن حديث يعني تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، يقول هذا كان يعني أمرا يعني خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان، وهذا الشيء لا يعلم يعني إلا من قبل الوحي يعني، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا التأخير يعني تأخير القضاء حتى ينتقلوا إلى واد آخر، هذا كان يعني لعذر خاص وكذا. لكن الجمهور يقولون الأصل يعني في الأحكام الشرعية أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل لتقتدي به أمته، والأصل عدم الخصوصية. وقوله حضرنا الشيطان يعني لأن تأخير الصلاة هذا من الشيطان، تأخير الصلاة هذا من الشيطان، وهذا ليس يعني فيه شيء من الخصوصية، وإنما هو حكم عام أنه من فاتته الصلاة يجوز تأخير قضاء. طيب، يقول المؤلف: ولا يصح النفل المطلق إذن. ولا يصح النفل المطلق إذن، يعني يقول إن القضاء يجب فورا، فلا ينشغل عن القضاء يعني ولا بالتنفل المطلق. يعني هناك نفل مطلق ونفل مقيد اللي هو السنن الرواتب. فيقول: لا يصلي النفل المطلق، يعني لا يصح التنفل المطلق. الإنسان يصلي كده لله تعالى يعني تطوعا بدون يعني سبب محدد من الأسباب التي يسن لأجلها الصلاة. هناك يعني النوافل نوعان: نوافل مقيدة ذوات أسباب، يعني نافلة ذات سبب مقيدة بسبب معين، اللي هي مثلا زي يعني تحية المسجد إذا دخل المسجد، مثلا صلاة السنن الرواتب القبلية والبعدية، مثل ركعتي الطواف إذا طاف بالبيت مثلا سبعة أشواط يصلي ركعتين، وهكذا يعني من الصلوات اللي هي ذوات الأسباب. وهناك نفل مطلق، يعني الإنسان يصلي لله تعالى هكذا بدون يعني سبب محدد يدعو لصلاة معينة. يعني الصلاة طبعا مشروعة في غير أوقات النهي، يشرع للإنسان أن يتنفل ويصلي ما شاء من الصلوات. فيقول: التنفل المطلق لا يصح حينئذ، يعني إذا كان الإنسان عليه قضاء للفرائض فلا يصح أن يتنفل تنفلا مطلقا. وهذا مبني على القول بأن قضاء الفوائت على الفور، قل أن هذا النفل المطلق سيؤدي إلى تأخير قضاء الفوائت، والفوائت يجب أن تقضى فورا، فالنفل هذا فيه تأخير لقضاء الفوائت، فيقول هذا التنفل لا يصح. ويقول الشارح: أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سننها، يعني حتى السنن الرواتب رغم أنها ليست من النفل المطلق فهي تصح ولكن لا تستحب. يعني يقول لا تستحب، هذا الشارح يقول يعني لا تستحب، وهي السنن القبلية رغم أنها يعني نفل مقيد، فإذا صلاها فهي صحيحة ولكن لا تستحب يعني ولا تحبذ. قال: إلا إذا كانت صلاة واحدة فيقضيها مع سننها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر صلى سنتها قبلها. يبقى إذن هنا خلاصة ما ذكره المؤلف ما يلي، يقول إذا كانت صلاة واحدة، الصلاة الفائتة صلاة واحدة، يقول هنا يستحب صلاة سنتها القبلية. إذا كانت الفوائت أكثر من صلاة واحدة فلا يستحب صلاة سنتها القبلية. طيب إذا صلى سنتها القبلية يعني هل تصح أم لا؟ تصح. طيب إذا تنفل تنفلا مطلقا غير السنة القبلية، يعني صلاة نافلة كذا لله تعالى قبل قضاء الفوائد، يقول لا يصح، لا تكون صحيحة، يعني تكون هذه الصلاة باطلة يعني غير صحيحة. هذا ما ذكره المؤلف. لكن الصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة هو جواز، يعني جواز وصحة التنفل قبل قضاء الفوائد. يعني هذا كله المذكور هذا كله مبني على أن قضاء الفوائد على الفور كذا صحيح، يعني أن السنن القبلية تصلى وأنه لا فرق بين صلاة واحدة وأكثر من صلاة، ولا فرق بين يعني لا فرق من صلاة واحدة وأكثر من صلاة، كلها يعني يسن أن يصلي سننها القبلية والبعدية يعني معها على القول الصحيح، وأنه لو صلى نفلا مطلقا القول الصحيح أنها تصح منه وتقبل، ولكن طبعا يعني لا يحبذ أنه يتنفل تنفلا مطلقا قبل أن يقضي ما عليه من الفوائد. الأولى أنه يصلي السنن الرواتب والفرائض، وأما النوافل المطلقة يعني فيؤجلها إلى ما بعد القضاء، لكن لو صلىها تصح، لو صلى نوافل مطلقة تصح. وبعض تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني ذكروا عنه أنه في موقف يعني حصل للشيخ أنه كان يعني معهم في سفر وكذا، وكان يعني نبه الشيخ على أنه على يده طلاء، على يده طلاء، فاسترجع الشيخ وكذا وظل يتذكر أنه يعني كان يعني زار شخصا يعني تقريبا ذكروه يعني بعدها بيوم يعني في عصر يوم من الأيام أو كذا، وكان معهم في سفر وكذا ووجدوا طلاء يعني على يد الشيخ وكذا في منطقة يعني غير ظاهرة، فالشيخ يعني استرجع وكذا وتذكر أنه كان يعني زار مكانا يعني كان يعني مطليا حديثا وكذا وعليه تنبيهات الاحتراس من البوية وكذا، فالشيخ تذكر أن هذا الموضوع حصل يعني في عصر اليوم الذي قبله، فالشيخ يعني استرجع وكذا وحكى هذا الطلاء وقضى يعني الصلوات كاملة، كان تقريبا نحو 5 صلوات، فقالوا قضاها كلها يعني بسننها القبلية وأطال الصلوات، يعني أعاد الصلوات بالسنن القبلية والبعدية، وقضى الوتر وكذا، كل صلاة يعني من الصلوات يعني يقيم لها ويصليها يعني ويطيل الصلاة والقراءة وكذا، ويصلي ما قبلها من السنن وما بعدها من السنن وكذا، حتى يعني أتم ما عليه من الصلوات يعني وصلى وقضاها يعني بسننها. وهذا هو الراجح، يعني أن الصلوات تقضى بسننها القبلية والبعدية، يعني لا حرج في ذلك، بل هو الأفضل يعني والأحسن أنها تقضى مع السنن. وأما النفل المطلق فالأفضل أنه يؤخر إلى ما بعد القضاء، لكن لو تنفل تنفلا مطلقا فهو صحيح إن شاء الله وليس بباطل ولا شيء. قال: ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولول الاختيار. يقول هنا الترتيب يسقط بأمرين، الأمر الأول النسيان، يعني إذا نسي فإن الترتيب يسقط، سواء هو طبعا هنا يتكلم عن الترتيب بين الفوائد، بمعنى مثلا لو كان عليه مثلا 4 صلوات فوائد وبعدين يعني قضى مثلا 3 منها ونسي 1 وتذكرها وكان 1 لترتبها قبل بعض ما صلاه، فإنه لا يعيد ما بعدها، يعيدها فقط، ويعني يكون صلى الصلوات التي بعدها صلاها قبلها، فهذا يعني يجزئه في هذه الحالة حتى عند من أوجب الترتيب، لأنه يعني الإخلال بالترتيب هنا وقع بسبب النسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. كذلك يسقط بضيق الوقت ولول الاختيار، فيقدم الصلاة الحاضرة، يقول الشارح فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد. هنا مسألة الترتيب بين الفائتة والمؤداة الحاضرة، الصلاة الفائتة والصلاة الحاضرة، فيقول لو ضاق وقت الصلاة الحاضرة بحيث إنه لو قضى الفائتة قبل الحاضرة فيخرج وقت الحاضرة، فهنا إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة يبقى هنا يصلي الحاضرة أولا حتى لو أدى هذا إلى الإخلال بالترتيب، ثم يقضي الفائتة فيما بعد. واضح؟ يعني إنسان مثلا لم يصلي صلاة الظهر وأوشكت الشمس على الغروب مثلا، أو لم يصلي صلاة العشاء والشمس أوشكت أن تطلع، فالآن إذا قضى صلاة العشاء ستطلع الشمس وتفوته صلاة الفجر وهو لم يصلي الفجر، فهنا يصلي صلاة الفجر الصلاة الحاضرة أولا حتى لا يخرج وقتها، ثم بعد ذلك يقضي الفائتة. يقول حتى لو كان مسألة فوات وقت الاختيار، يعني هناك وقت اختيار، الوقت المختار لكل صلاة، فيقول لو كان الوقت المختار سيفوت مع بقاء يعني وقت الجواز ووقت الضرورة، فيقول لا يفوت الوقت المختار، يصلي الصلاة في وقتها الحاضرة في وقتها المختار ويؤجل قضاء الفائتة، لأن الفائتة هي خلاص كده يعني راح وقتها على أي حال، فيصلي الحاضرة في وقتها المختار. احنا عرفنا ان يعني في عندنا وقت اختيار، يعني في وقت الجواز نفسه ينقسم إلى وقت اختيار اللي هو الوقت المفضل يعني والمستحب للصلاة، وهناك يعني أحيانا يكون وقت جواز لكن مع الكراهة أو خارج حدود الوقت المختار، وهناك وقت الضرورة الذي يكون للمعذورين. فيقول إذا خشي خروج الوقت المختار للصلاة الحاضرة فيؤدي الصلاة الحاضرة في وقتها المختار ويؤجل قضاء الفائتة. نفس الشيء أيضا مسألة إدراك الجماعة، يعني حتى عند يعني أكثر من يوجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، إذا يعني كانت الجماعة قائمة، إذا كانت صلاة الجماعة قائمة، يعني مثلا صلاة العشاء قائمة وهو لم يصلي المغرب، والآن جماعة المسجد يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فهنا إدراك الجماعة يعني يدرك الجماعة معهم ويصلي معهم صلاة العشاء ثم يقضي المغرب فيما بعد، إذا كان يعني قد خرج وقتها وهي صلاة فائتة، أو عليه مثلا صلاة عصر فائتة أو صلاة ظهر فائتة أو كذا، عليه صلاة فائتة والآن الجماعة قائمة في صلاة الحاضرة، فيدرك الجماعة مع الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة فيما بعد. طبعا إذا كانت المسألة يعني مغرب وعشاء مثلا هناك يعني اختيارات يعني يعني يمكن أن يقوم بها الإنسان، يعني ممكن أنه يصلي العشاء أولا مع الجماعة حتى يدركها ثم بعد ذلك يقضي المغرب، وبالإمكان أيضا أنه يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب حتى يحافظ على الترتيب، يمكن أن يدخل معهم وهم يصلون العشاء وهو بنية المغرب، أو وهم يصلون العصر وهو بنية الظهر. طبعا بعض الصلوات تكون متشابهة الهيئة مثل الظهر والعصر، هنا لا يكون هناك إشكال، وبعضها مختلفة الهيئة يعني في عدد الركعات وكذا زي المغرب والعشاء. ففي هذه الحالة إذا اختار أنه يدخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء، إما أن يتأخر ويدخل معهم في الركعة الثانية بحيث يعني يسلم معهم، أو يدخل معهم من أول الصلاة ولكن لا يسلم إذا أنهى ثلاث ركعات، يظل جالسا، وإنما يظل جالسا حتى يأتوا بالركعة الرابعة، وبعد أن يسلموا يسلم معهم، يصلي معهم ثلاث ركعات ثم يجلس للتشهد، وهم يقومون للركعة الرابعة لا يتابعهم فيها، ثم إذا سلم الإمام يسلم معهم. لكن هذا يعني وإن كان جائزا إلا أنه لا ينصح به يعني لما فيه من التشويش على المصلين وكذا، خاصة من لا يعلم هذا الحكم وكذا ولا يدري قصة هذا الشخص سيحدث يعني تشويشا على المصلين. فيفضل يعني أنه في هذه الحالة يعني إما أن يدخل معهم بنية العشاء ويصلي العشاء أولا ثم يقضي المغرب فيما بعد، أو يدخل معهم بنية المغرب ولكن يدخل من الركعة الثانية أو ما بعدها بحيث لا يشوش على المصلين. وبإمكانه أيضا اختيار ثالث أنه يصلي المغرب منفردا يعني ويتجوز في صلاته ثم يدرك معهم الجماعة في صلاة العشاء، فيكون حافظ على الترتيب من جهة وأدرك الجماعة من جهة أخرى، يعني إذا كانوا لا يزالون في بداية مثلا صلاة العشاء وكذا بالإمكان أن يصلي صلاة المغرب في ناحية من المسجد وكذا منفردا ثم ويتجوز في الصلاة ثم يدخل معهم. وهنا لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأنه يصلي مكتوبة هنا ويعني لا يتنفل أثناء صلاة الجماعة للفريضة، لكن أثناء صلاة الجماعة للفريضة وهو عليه أن يصلي فريضة أخرى يمكن أن يصليها في هذه الحالة ويتجوز فيها ثم يدرك معهم العشاء. ذكر الشارح هنا قول البخاري رحمه الله في صحيحه قال: قال إبراهيم، أي إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من كبار فقهاء الكوفة رحمه الله، قال: من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، يعني حتى من يوجب ترتيب الفوائت ويوجب الترتيب بين الفائتة والمؤداة لا يلزمه أنه يعيد الصلاة وبعدين يعيد صلوات 20 سنة عشان هو أخل بترتيبها، يعني كان المفروض صلاة 20 سنة دي تكون بعد الصلاة التي تركها. فطبعا لا أحد يكلفه بهذا، وإنما فقط يقضي هذه الصلاة التي فاتته وما بعدها من الصلوات ولو كان صلوات 20 سنة فهو صحيح إن شاء الله، رغم أنه وقع يعني في غير ترتيبه مع هذه الصلاة الفائتة، لكن يكون صحيحا ما دام يعني خاصة يعني إذا كان لنسيان أو لخطأ يعني. وحتى لو كان يعني العمد طبعا ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني خلاص ما دام فاتت وصلى بعدها صلوات كثيرة عليه حرج يعني في قضائها، حتى عند من يوجب يعني الترتيب يكون هذا عذرا إن شاء الله. طيب بهذا ينتهي الكلام عن اشتراط دخول الوقت وما يتعلق بهذا الشرط من الأحكام، وإن شاء الله في الدرس القادم غدا بإذن الله تعالى نتكلم عن الشرط السادس من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة بإذن الله تعالى. طيب في سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. نعم. أخونا يسأل عن من ترك الصلاة عمدا، ومن تركها يعني من ترك الصلاة عامدا وليس يعني لخطأ أو نسيان أو عذر أو كذا. ف يعني هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء، اللي هو من ترك الصلاة عامدا لكن على سبيل التكاسل أو التهاون، من ترك العمد هذا نوعان، ترك الصلاة عامدا هذا نوعان، إما أن يكون على سبيل الجحود لها والإنكار لفرضيتها فهذا يعني كفر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى، إذا ترك الصلاة يعني عامدا على سبيل الجحود والإنكار لها والعياذ بالله. فكحال يعني بعض من يقول الصلاة هذه تخلف ورجعية وكذا وكذا، أو بعض الصوفية يعني ممن يرى أن الإنسان مثلا يصل إلى يعني رتبة معينة ترتفع عنه التكاليف الشرعية حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكذا. إذا كان ترك الصلاة مصحوبا بأمثال هذه المعتقدات يعني فيها جحود لفرضيتها وإنكار لفرضيتها فهذا يكون كفرا مخرجا من الملة باتفاق الفقهاء. النوع الثاني من تعمد ترك الصلاة، يتعمد تركها تعمد اللي هو عكس الخطأ يعني والنسيان وكذا، وإذا تعمد تركها لكن على سبيل التكاسل والتهاون مع الاعتقاد بوجوبها وفرضيتها، إنسان يعني يعتقد وجوب الصلاة وفرضيتها ولكن تركها يعني على سبيل التهاون والكسل، فهذا اختلف الفقهاء في شأنه. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن ترك الصلاة ولو كسلا أنه أيضا كفر يخرج من الملة، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يقولون يعني هو كفر دون كفر، يعني وهو إذا كان لا ينكر وجوب الصلاة ولكن تركها على سبيل التهاون والتكاسل فهذا لا يخرجه من الملة. النقاش طويل يعني بين الفريقين. من جهة القضاء يعني طبعا من قال إن ترك الصلاة كسلا يخرج من الملة فهذا خلاص لا قضاء عليه، لأن حكمه في هذه الحالة أنه إذا تاب وعاد إلى الصلاة يكون كمن أسلم، والكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما علمت أن الإسلام يدب ما قبله، يعني يمحو ما قبله. يعني غير المسلم إذا أسلم لا يطالب بأداء ما فاته أو بقضاء ما فاته من صلواته، فهذا عند من يقول بأن ترك الصلاة كفر. وأما عند جمهور الفقهاء من يقول إن ترك الصلاة لا يخرج من الملة، فمنهم يعني أو أكثرهم في الحقيقة يطالبه بقضاء ما فاته، يقول إذا تاب عليه أن يقضي ما فاته على حسب استطاعته، ويمكن أن يقسم القضاء في هذه الحالة يعني ويقضي مع كل صلاة حاضرة يعني صلاة فائتة أو صلاتين أو كذا على حسب ما يستطيع وكذا. ومنهم أيضا من يقول إن التوبة تمحو ما قبلها، يعني عندما يكون عليه حرج ومشقة يعني صلوات فاتته صلوات يعني سنوات كثيرة وكذا، فرغم أنه يعني لم يصح حديث يعني بلفظ التوبة تجب ما قبلها، هذا ليس حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من جهة المعنى معناه يعني صحيح إن شاء الله أن التوبة يعني تمحو ما قبلها، وأعطوه هنا حكم يعني حكم غير حكم الكافر إذا أسلم، يعني فأعطوا حكم تارك الصلاة يعني حكم الكافر إذا أسلم، خاصة إذا كانت صلوات كثيرة وعليه حرج يعني ومشقة من باب رفع الحرج وتيسير التوبة على التائبين وكذا. وفي هذه الحالة من قال من الفقهاء أنه لا يلزمه القضاء إذا كان تركها يعني تكاسلا أو تهاونا حتى خرج وقتها. من قال لا يلزمه القضاء قال يكثر من النوافل، عسى الله تعالى أن يكفر عنه يعني الإكثار من النوافل، يكثر من صلاة النافلة يعني إن شاء الله. نعم. نعم، في كفارة الكفارات التي يجب فيها إطعام عدد من المساكين، قالوا يجوز أن يكرر إطعام مسكين واحد يعني 10 مرات، فكأنه أطعم 10 مساكين مثلا، إذا كان عليه إطعام 10 مساكين يمكن أن يطعم 10 مساكين أو يطعم مسكينا واحدا 10 وجبات يعني. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.